سلام عليكم. في شابين من أهل تونس، واحد اسمه محمد والثاني اسمه علي. هذول أصدقاء من عمر، من زمان. المهم كبروا وهم جيران أساساً، وكل واحد تزوج. علي تزوج واحدة اسمها مريم، ومحمد تزوج واحدة اسمها دلال. علي جوه عيال، أما محمد ما جوه. المهم لما كبروا وتزوجوا وكل واحد أسس له بيت، محتاجين إلى وظيفة يعني يقدرون يعيشون منها، يعني يقدرون يصرفون على عائلتهم، فقرروا أنهم يشتغلون في ليبيا. وفعلا كل واحد ترك زوجته جنب جارتها اللي هي صديقتها الثانية زوجة صاحبه، وسافروا يشتغلون في ليبيا. هم في تونس ساكنين في مدينة اسمها بئر علي، وهذه تبعد عن صفاقس 60 كيلومتر، ما هي بعيدة. وعلى طاري مدينة بن علي، بن علي هذه سموها على اسم علي بن خليفة. هذا منه؟ هذا أشهر مناضل ضد الاستعمار الفرنسي في تونس عام 1881، حتى كانوا يسمونه بالعجوز المتمرد. شايب ما كان راضي بالاستعمار، فقام جمع مجموعة من أصدقائه وربعه وجيرانه وكذا، وسوى له عصابة، وكان أول واحد يخترع اللي هي حرب العصابات. وفعلا جنن الفرنسيين أيامها، سوى فيهم اللي ما يتسوى. لذلك سموا هالمدينة على اسم بئر علي بن خليفة، الحين يسمونها بئر علي فقط. ممكن في كثير يمكن ما يعرفون قصتها، معكم بالطويلة. الحين نرجع على الشابين التونسيين اللي هم علي وصديق محمد، اللي راحوا ليبيا اشتغلوا هناك، والحمد لله أمورهم صارت طيبة. كل ما تحصل إجازة واحد فيهم ينزل، يعني ينزل مرات علي، يقوم محمد يعطيه يعني فلوس ويعطيها أغراض شاريها حق زوجته وكذا، يوصل علي معاه عشان يوفرون ما ينزلون مع بعض. ومرات ينزل محمد علي يعطيها أغراض وفلوس يوصل حق أهله. وكانوا أعز الأصدقاء أبدا، مثل الأخوان وأكثر. زوجة محمد اللي هي دلال، مرة من المرات طلبت من زوجة علي اللي هي مريم، طلبت منها أن تساعدها بشنو؟ قاعدة تسوي حق جسمها، يعني تسوي لها تخشير، فتقول لها أبيك تساعدني لأن أنا ما أقدر أوصل حق ظهري. قالت لها حاضر. فعلا جت لها في بيتها مريم، راحت عند دلال، وهذيك يعني تخلي لها يعني تسوي لها ظهرها، تحط لها اللي هي المادة هذه مادة التقشير وكذا. والله أنا ماني عارف طريقتها بالضبط، لكن هو هذا اللي وصلني في ملف القضية، إن تساعدها على ظهرها. وتعرفون في حريم بينهم وبين بعض يعني ميانة، فيتعرون قدام بعض. هذه مريم لما شافت جسم دلال، ودلال جميلة جدا وكذا وبيضة، طبعا مو بس البياض هو جمال، ترى في سمر فيهم جمال جدا يعني، لكن أنا أكلمكم عن القصة الواقع اللي حاصل، إن دلال كانت بيضة جدا وفيها شامة كانت واضحة. أول ما شافتها منو؟ مريم. شهقت وقالت لها يعني مكانها حلو وشامة جميلة، يعني تغزل بصديقتها. المهم خلصت ساعدتها ومشت يعني، والوضع عادي بين الحريم هذا يعني مساعدة وكذا. بعد فترة نزل علي بجازة إلى تونس، وراح عند زوجته مريم. فمن ضمن السوالف سوالف وشلون جارتنا وكذا اللي هي زوجة صديقة محمد، قالت والله الحمد لله وبنت محترمة، وأنا دائما أجيها. حتى ذاك اليوم صج ما قلت لك الخبلش، قالت له أنا كنت أسوي لها تقشير حق جسمها، وما شاء الله البنت بيضة وفيها شامة سودة واضحة تحت سرتها. والظاهر هذا علي بدأ الشيطان يوسوس له وكذي وتذكر ولا. المهم تعرفون الشيطان شاطر، لكن بعدين نسى السالفة. بعد فترة خلص إجازته رجع إلى ليبيا عند صديقه محمد، واشتغلوا عادي ويداموا مع بعض وأمورهم طيبة. يوم الأيام أحصلت مشكلة بين علي ومحمد على موضوع فلوس ما فلوس، وكل واحد بدأ يشك بالثاني ودخل الشيطان بينهم وصار بينهم زعل. افترقوا أول يوم، ثاني يوم التقوا مع بعض، واحد فيهم يقول له أنا ما توقعتك أنت صديق عمري تطلع خاين، الثاني يقول له أنت مش رجال، الثاني يقول له أنت اللي مش رجال. قام محمد وضرب علي، علي رد له الضربة وصار بينهم مكافر، مدت إيد، اللي ماسك عصا، اللي ماسك له طاولة، اللي ماسك له، يعني دمموا بعض، يعني أصابوا بعض بجروح عميقة جدا. فمن بين هالمشاجر اللي حصلت، وهذا يسب هذا وهذا يقول له أنت مش رجال، محمد يقول حق علي أنت مش رجال، علي قال له الحين يبي يقهره، يعني معصب وصار بينهم ضرب وكذا، يبي يقهره بأي شيء. تذكر المعلومة اللي عطته إياه زوجته، إيش قال حق محمد؟ قال والله أنت اللي مش رجال، متزوج وحدة مش محترمة، وعلى فكرة حتى أنا كنت على علاقة فيها، وأكبر دليل على أنها فيها شامة تحت سرتها بالمكان الفلاني. الحقير طبعا الناس فرقوهم وكذا، وهذاك معصب بعد ما قال له السالفة هذه وراح يبي يضربه مرة ثانية، الناس فرقوا. لكن محمد ما نام الليل، لأنه صدق اللي قاله علي، شلون تخوني وكذا، وأنا أشوفها تقول لي ما أنا بعيال وانتأخر، وهذا صديق. وقام يسترجع جميع الأحداث السابقة، وإن هذا أصلا علي جارهم وممكن كلامه صحيح، ولما كان ينزل من ليبيا خليني أنا هني، يروح إلى تونس يقول لي ما له داعي أنت تسافر، خلني أنا أروح وإذا تبي شيء، وكان يوصل أغراض. يعني ربط الأحداث كلها في بعض وتأكد من صحة كلام علي، خصوصا لما قال موضوع الشامة. أو يرجع محمد إلى تونس وهو بشدة الغضب اللي عنده ما قام يشوف، يمشي والشياطين تمشي معاه. وصل البيت بالليل إلى مدينة بئر علي، وأول ما جاء يبي يدخل بيته، برا حاط له نفس صندوق اللي يحط فيه أغراض الأدوات مثل المنشار والمطرقة والمسامير وغيره يعني، ويشوف المنجل هذا اللي يحشون فيه الأشجار، شاف المنجل وياخذه ويدخل فيه إلى البيت. ولا هذه زوجته نايمة ولا تدري إن زوجها محمد أصلاً بيرجع، ويقوم يصرخ يا دلال يا دلال، أول ما صحت أو يضربها ضربة على الرقبة. المنجل هذا يقصون فيه سعف النخل يقطعها بثواني، فما بالك رقبة الإنسان شو يسوي فيها. وهذا يقوم ويجز رقبة زوجته دلال، قامت رقبتها طلع الدم مثل النافورة، طاحت بالأرض خلاص ميتة، ويروح ويسلم نفسه إلى مركز الشرطة. انقلبت الدنيا. طبعا علي ما يدري في الموضوع، والكلام هذا في 2007، قاعد في ليبيا ولا يدري شو اللي حصل في تونس، ولا يدري إن صديقه أصلا مشى من ليبيا وراح إلى تونس ورايح ولا يدري. يدور يدور، يسأل يسأل وين راح محمد، يبي راضي بعد كم يوم يعني. قالوا له يبقى صاحبك ترك الشغل ورجع إلى تونس. هذا قام يوسوس، اتصل على زوجته بتليفون أرضي، هناك عندهم نفس المحل يعني في أحد المحلات عنده تليفون أرضي، وراح نده لزوجته، قالت له تعال الحق ترى صديقك محمد جاء من ليبيا وقتل زوجته. ليش؟ قالت والله ما أدري. قام رجع علي يبي يعني يحاول يساعد صاحبه ايش فيه مسكين وكذا، ويبي يحاول يشوف له يعني محامي. صحيح انه بينهم خلاف، لكن الخلاف موضوع والعلاقه اللي بينهم موضوع ثاني. يوم راح هناك وسال قالوا له انت علي صديق محمد؟ قال اي نعم. قال تعال تعال، الله جابك، احنا ندور عليك، تعال انت مطلوب للتحقيق. قال ليش؟ شو صاير؟ قال لا انت كشاهد في القضية. شاهد على شنو؟ انا كنت في ليبيا. قالوا اي نعم، لانك كنت في ليبيا وكان محمد معاك في ليبيا، احنا اصلا كنا ندور عليك ودرينا انك في ليبيا منتظرينك ترجع يعني، لكن انت جيت يعني. قال امر شنو فيه؟ قالوا شنو المعلومة اللي قايلها حق محمد؟ قال انا قايلها معلومة. اي معلومة؟ قال انك على علاقة مع زوجته دلال المقتولة. أو ينصدم علي. قالوا يا جماعة أبدا، والله المرة شريفة عفيفة، أبدا مستحيل لي علاقة فيها، ولا وهذا صديقي مثل أخوي شلون. قالوا لا، الكلام قال لنا منه محمد أن المعلومة اللي اكتشف فيها أن زوجته خاينة مع الرجال وأنت من بينهم، اللي قال المعلومة أنت. تذكر سالفة الشامة، قاعد يبكي أن تسبب بمقتل إنسان وهي دلال، مرة محترمة جدا، وهذا صديق عمره يعني. ما توقع أن زلة لسان هذه ممكن تحصل من وراها جرائم. قال لهم القصة، قال لهم لا والله أبدا، والمعلومة قالتها لي زوجتي، زوجتي مريم. أسألوها، جابوا مريم. المسكينة انصدمت، قعدت تبكي لأن هي كذلك سبب في مقتل صديقتها. قالت لا والله أنا فعلا اللي قلت المعلومة حق زوج الخبل اللي راح في لحظة غضب، والظاهر يعني بعد ما عرفت إن بينهم مشاكل، والظاهر إنه عصب وما مسك أعصابه، حاول إنه يغيظ بأي طريقة، قام قال المعلومة اللي أنا نقلتها له، أنا اللي شفت الشامة اللي في جسد دلال، ودلال بنت شريفة عفيفة أبدا، بنت محترمة وتحب زوجها، ما توقعت أن زوجها راح يستغل هالمعلومة. وهذا المسكين يبكي على صديقة اللي انسجن يعني بسبت يعني قاتل زوجته على وشاية كانت خاطئة. ما لكم بالطويلة، لما درى محمد بالسالفة وأن زوجته شريفة عفيفة وهو أصلا كان يموت فيها، اصلا تزوجها بعد معاناة بينه وبين عيال عم دلال اللي فضلت محمد على عيال عمها، واصرارها رغم ان اهلها كانوا رافضين انها تاخذ محمد، لكن تزوجها بالنهاية. وفوق هذا قتلها ظلم. لما درى في الموضوع وبعد ما حكموا عليه بالاعدام، ايش سوى محمد؟ راح وشنق نفسه داخل السجن، لأنه كان ضميره يأنبن شلون قتل زوجته ظلم. سمع بالسالفة صديق عمره علي اللي كان سبب المصيبة هذه كلها، انجن وزرع عقله، وبقى إلى اليوم، واللي يذكر لي القصة يعرفه شخصيا، إلى اليوم يفتر بين المزارع اللي موجودة في مدينة بئر علي. ها ما يتذكر وين بيته وكذا، خلاص زرع عقله يمشي بالشوارع مبهذل، صاير مثل الخبل والناس تعطف عليه، وتدري بقصته انه هو سبب مقتل صديق عمره ومقتل زوجة صديقه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.